ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال أبو نخيلة قال اسمه يعمر إنما سمي أبو نخيلة لأمه ولدته لجنب نخلة أنا ابن سعد وتوسطت العجم فأنا في ما شئت من خال وعم وتوسطت العجم يعني هو رجل عرب وتوسط العجم فأخذ من هؤلاء وأولئك وأنشدهم وسط يرضي الله بحكمهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم يجعلون ذلك من قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وأنشد ولولا قلة سبقت إليه وأخ كان من عرق المدام تلفت له بأبيض مشرفي كما يدنو المصافح بالسلام ولولا خلة صفة سبقت إليه وأخ كان من عرق المدام وأخ كان من عرق المدام مدام نار الخمر دلفت له بأبيض مشرفي كما يدنو المصافح بالسلام مشرفي نسبة للمشارق من قرى اليمن وقال يزيد المضبة لا تبدين مقالة مأثورة لا تستطيع إذا مضت إدراكها كلام إذا خرج لا يستطاع لكنك تتحكم فيه ما كان مخبوءا في قلبك وقال ابن ميادة يا أيها الناس رووا القول واستمعوا وكل قول إذا ما قيل مستمع أي قول كل ساقطة في الأرض لا تقع وقال الآخر ما المدلج الغادي إليه بصخرة إلا تآثر قاعد لم يبرح قال العلاء بن منهال الغنوي في شريك بن عبد الله فليت أبا شريك كان حيا فيبصر عن مقالته شريك كان أسكته أبوه ويترك من تضرؤه علينا إذا قلنا له هذا أبوك أبوه يمنعه هذا السفه اندفاعه على التضرؤ والاندفاع وقال طارق بن أثاد الطائي ما إن يزال ببغداد يزاحمنا على البرادين أشباه البرادين أعطاهم الله أموالا ومنزلة من الملوك بلا عقل ولا دين ما شئت من بغلة سفواء ناجية ومن أثاث وقول غير موزون ما إن يزال ببغداد يزاحمنا على البرادين أشباه البرادين البرادين يركبون برادين أعطاهم الله أموالا ومنزلة من الملوك معهم أموال ومعهم منزلة لكن لا عقل عندهم ولا دين ما شئت من بغلة سفواء ناجية ومن أثاث وقول غير موزون كل شيء لكن أطوالهم لا توزن بشيء لا قيمة لها وقال منقذ بن دثار الهلالي لا تترك إن صنيعة سلفت منك وإن كنت لست تنكرها عند امرئ أن تقول إن ذكرت يوما من الدهر لست أذكرها فإن أحياءها وإماتتها وإن منا بها يكدرها وإن منا بها يكدرها لا تترك إن صنيعة سلفت إذا فعلت شيئا لأحد منك وإن كنت لست تنكرها عند امرئ أن تقول إن ذكرت يوما من الدهر لست أذكرها لا تقول هذا إذا كلمك وقال أنت صنعت لي وقل لا ما أذكر هذا ما أتذكر هذا من الكرم ونبل الأصل فإن إحياءها إماتتها إحياءها ابنته منها لا تذكرها تتكلم فيها وإن منا بها يكدرها المن يكدر العطية وقال بعض الحكماء صاحب من ينسى معروفه عندك ويتذكر حقوقك عليه وقال منقر ابن فروة المنقري وإن خفت من أمر فواتا فوله سوات وعن دار الأذى فتحولي سوات يأخذ إن لم تستطع أنت وما المرء إلا حيث يجعل نفسه مكان كريم ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. ونظر أبو الحارث جمين إلى بردون يسقط عليه الماء فقال: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. لو أملج هذا البردون لم يجعل للراوية. وأنشد: لا خير في كل فتى نؤومي، لا يعتريه طائف الهموم. أجلهما قليلا. وأنشد: اجعل أبا حسن كمن لم تعرفي، وارجره معتزما وإن لم يخلفي، آخذ كرام المنصفين وصلهم، واقطع مودة كل من لم ينصف. وقال عمر بن عقيل بن بلال بن جرير: ما زال عصياننا لله يسلمنا، حتى دفعنا إلى يحيى ودينار، إلى عليجين لم تقطع ثمارهما، قد طالما سجدا للشمس والنار. كما علج مثنى علج وكفار العجم، كافر من كفار العجم. قال: وشاتم أعرابي أعرابيا فقال: إنكم لتعتصرون العطاء وتعيرون النساء وتبيعون الماء. يعني هذا كله من لؤم الأصل الدقيق، ليس عندهم لؤم. يعتصرون العطاء، يخرجون بصعوبة، وتعيرون النساء، ليس عندهم غيره، وتبيعون الماء. قال أبو الأسود الدولي: لنا جيرة سد المجازة بيننا قطعوا وصال الود، فإن ذكروك السد فالسد أكيس أحسن حاجة. ومن خير ما ألصقت بالدار حائط تزل به سبع الخطاطيف أملس. وأنشد: إذا لم يكن للمرء بد من الردى من الموت، فأكرم أسباب الردى سبب الحب. وقال الآخر: وإذا شنئت فتن شنئت حديثه، وإذا سمعت غناءه لم أطر بالحديث. وأنشد المصروحي لكامل بن عكرمة: لها كل عام موعد غير منجز لا تنجز وعده، ووقت إذا ما رأس حول تجرما. يعني انقضى وانصرف، فإن وعدت شرا أتى دون وقته قبل الوقت، وإن وعدت خيرا أراث وعتم. الخير لا يأتي لكن الشر يعجل به. أراث وعتم، أراث يعني أبطأ، عتم يعني أبطأ كذلك. وقال الآخر: ألم تر أن سير الخبر ريف، وأن الشر راكبه يطير. الخير يبطئ في سماعه، الشر يطير يسلم. قال محمد بن يسير: تأتي المكاره حين تأتي جملة، وترى السرور يجيء في الفلتات مرة بعد مرة. قال الآخر: إذا ما بريد الشام أقبل نحونا ببعض الدواهي المفضعات فأسرع، فإن كان شرا سار يوما وليلة، وإن كان خيرا قصر السير أربعا. وقال آخر: وتعجبنا الرؤيا فجل حديثنا، إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا، فإن حسنت لم تأتي عجلا وأبطأ، وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلا. وقال الآخر: وإذا نهضت فما النهوض بدائم، وإذا نكبت توالت النكبات. المصائب لا تأتي فرادى، لكن النهوض صعوبة، وأخبار الحسنة تكون قليلة. قال: قيل للأعرابي: ما أعددت للشتاء؟ قال: جلة ربوضة. جلة وعاء من الحوض يضع فيه التمر ويكنس، والربوض الضخم العظيم، وصيصية سلوكة، صيصية شوكة الحائط التي يسوي بها السداء واللحمة سهلة السلوك، وشملة مكودة كساء دون القطيفة يشتمل به دائما، وقرن صمد فيها حفرة يستنفذ فيها الصرد من البرد، وسعة الجوف ضيقة الرأس، وناقة مجالحة، يعني تدير في الشتاء لا تبالي القحط، ناقة مجالحة ومجالحة. وقيل الآخر: ما أعددت للشتاء؟ قال: شدة الرعدة. ما عندوش أي حاجة، ارتعد حتى يتدفى. وقيل الآخر: كيف ليلكم؟ قال: سحر كله، سحر كله، كل الليل يعني يسهرون لا ينامون. وقال الآخر: كيف البرد عندكم؟ قال: ذاك إلى الريح. وقال معن بن أوس: ذاك إلى الريح، كأنه يقول أنه سريع الانقضاء أو لا يبقى أو ليس موجودا. وقال معن بن أوس: بلى وأبي حبيب ما نفاه من أرض بني ربيعة من هوان، وكان هو الغني إلى غناه، وكان من العشيرة في مكانه، تكنفه الوشاة فأزعجوه، ودس من فضالة غير واني، فلولا أن أم أبيه أمي أن من قد هجاه فقد هجاني، وأن أبي أبوه لضاق مني مرارة مبردي ولكان شاني، إذا لأصابه مني هجاء يمر به الروي على لساني، أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. وقال بعض اليهود: ولو كنت أرضى لا أبا لك بالذي به العائل الجثام في الخفض قانع. إذا قصرت عندي الهموم وأصبحت علي وعندي للرجال صنائع. لو كنت أرضى لا أبا لك بالذي به العائل، العائل الفقير الجثام لازم مكانه لا يرفع لا يتحرك في الخفض قانع، خفض ساعة العيش، وهنا عيش من يمونه ويكفله. إذا قصرت عندي الهموم وأصبحت علي وعندي للرجال صنائع، جمع صنعة، ما يزدم المعروف أو يدي الإنسان. ثم قال: ذكر ما قالوا في المهانبة. ذكر ما قالوا جمع مهلبي، نسبة المهانبة نسبة المهلب ابن أبي صفرة، وكانت لنا معه قصص طويلة في كتاب كامل المبرر. يقول: إن المهانبة الكرام تحملوا دفع المكاره عن ذوي المكروه، يتحملون هذا البيت الفرزدق زينوا قديمهم بحسن حديثهم، يعني القديم يزينه الحديث، والآباء وإن كانوا ذوي حسب وذوي كرم فإن الأبناء أعظم وكريم أخلاق بحسن وجوههم، هذه كلها من صفاتهم. وقال أبو الجهم العدوي في معاوية بن أبي سفيان: نطلبه لنخبر حالتين فنخبر منهما كرما ولينا، كل أحواله في الشدة واللين والغضب والحلم نميل على جوانبه كأن نميل إذا نميل على أبينا كأنه أب الجميع رعين. قال الآخر في هذا الشكل: إن أجزع القمة بابن سيف سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد، لا أحبني حب الصبي ورمني رم الهدي إلى الغني الواجد، ولقد شفيت غليلتي فنقعتها من آل مسعود بماء بارد. قال: إن أجزع القمة ابن سيف سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد، يعني لا أستطيع أن أكافئه أبدا، يعني له معي آيات كثيرة جدا ومهما أنا فعلت فلن أجزه. لا أحبني حب الصبي ورمني رم الهدي إلى الغني الواجد، فعل معي كل معروف وأصلح حالي وأعطاني من ماله، ولقد شفيت غليلتي فنقعتها من آل مسعود بماء بارد. قال أبيل الأخنس: نزلت على آل المهلب شاتيا فقيرا بعيد الدار في سنة محني ليس فيها خير ليس فيها خصم، فما زال بي إخطافهم وافتقادهم، لطفوا بي وأعطوني وأفضوا علي ويكرمون حتى حسبتهم أهلي، وكأن الأهل لا يفعلون حتى مثل هذا. وقال في كلمة له أخرى: وقد كنت شيخا ذا تجارب جمة فأصبحت فيهم كالصبي المدلل، شيخ تجارب وجمة صبي مدلل لكثرة ما يعطونه ويفيضون عليه. ورأى المهلب وهو غلام فقال: خذوني به إن لم يسد ثرواتهم ويبرع حتى لا يكون لهم. المهلب بن صفرة قال مثل هذا يكون سيدا علي علامات السيادة. وقال الحزين في طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمه عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله من ولد أبي بكر الصديق رحمه الله: فإن تك يا طلح أعطيتني جمالية تستخف السفارة ما كان نفعك لي مرة ولا مرتين ولكن مرارة. خيرك دائم مستمر ومتكرر. وقال أبو طمحان: سأمدح مالكا في كل ركب لقيتهم وأترك كل رذل، فما أنا والبكارة من مخاض عظام جلة ثلث وبزل. وقد عرفت كلابكم ثيابي كأني منكم ونسيت أهلي، نمتكم من بني شرخ زناد لها ما شئت من فرع وأصل. يتكلم عليه في الكرم والبذل والعطاء والنماء والمحبة والمودة وإكرام الجار وإعزازه. ألا إن خير الناس قد تعلمونه أسير خطيف موفقا في السلاسل، لعمري لئن أعمرتم السجن خالدا وأوطى قطعتموه وقطع المتفاصل لقد كان نحاضا لكل ملمة كل مصيبة يساعد الناس ويكون كريما معه ومعطلها غمرا كثيرا نوافل كثير العبادة وكثير العطايا فإن تسجنوا القصرية لا تسجنوا اسمه لا تسجنوا معروفه في المعروف أنتم تسجنون الجسد ولكنكم لا تستطيعون حبس الفضائل وحبس المعروف وكلام الناس عنه ومن هذا الباب قول أعشى همدان في خالد بن عتاب بن زرقاء رأيت ثناء الناس بالغيب طيبا عليك وقالوا ماجد وابن ماجد الناس يثنون عليك وأنت غير موجود بل الحارث السامين للمجد إنهم الذين يسمون للمجد بنيتم بناء ذكره غير بائج البناء والمعروف الذي تفعلونه في الناس يسير ذكره في الربان فلا ينقطع هنيئا لما أعطاكم الله أعلموا بأني سأطري خالدا في القصائد فإن يبع عتاب مضى لسبيله فما مات من يبقى له مثل خالد مثل هذا لا يموت أبدا ومن شكل هذا الشعر قول الحسين بن مطير الأسدي ألم على معنى وقول لقبره عن قول معنى بزائدة فقدت الغوادي مربعا ثم مربعا لكثرة الخير والمعروف زائد الشيباني معنى بزائد الشيباني فيا قبر معنى كنت أول حفرة من الأرض خطت للسماء وموضعا ويا قبر معنى كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا هذا بره لا يوارى بلى قد وسعت قد وسعت الجود والجود ميت ولو كان حيا ضقت حتى قصدت على يحتويه فلما مضى معن مضى الجود والندى انتهى الجود والندى واصبح عرنين المكارم اجدعا تعلن فتى عيش في معروفه بعد موت حتى بعد مات معروفه يعيش الناس فيه كما كان بعد السيل مجراه مقطعا تعزى ابا العباس عنه ولا يكن جزاؤك من معن بان تقى ضعضعا فما مات من كنت ابنه ولا لا ولا لا ولا الذي له مثل ما اسدى ابوك وما سعى تمنى اناس شاوه من ضلالهم فاضحوا على الاطقان صرعى وضلعا شاءوا المدى والغايه ضلع جمع ضالع ومن به شبه العرش والضلع جمع ضالع والمائل ها وهذا مثل قول مسلم بن الوليد في يزيد بن مسيد قبر ببردعة استصر ضريحه خطرا تقاصر دونه الأخطار برزعة بلد شخص أذربيجان قال حمزة برزعة معرب برد الدار برد دار ومعناه بالفارسية موضع السب وذلك أن بعض ملوك الفرس سبى سبيا من وراء أرمينية وأنزله هناك الخطر طبعا الشرف أبقى الزمان على معد بعده حزنا فعمر الدهر ليس يعار حزن طويل لا ينتهي نفضت به الآمال أحلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأنصار أحلاس جمع حرس كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحم يقول قيدت آمال المعتقين عن الرحلة في المعتفين عن الرحلة في طلب العنى والنزاع جمع نازع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته قال نفضت به الآمال أحلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأمصار تذهب كما ذهبت غوادي مزنة أثنى عليها السهل والأوعار أماكن السهل والأماكن الوعرة فهو يثني عليه كل الناس لكرمه وحسن خلقه ونبل أصله أكتفي بهذا القدر يا أخوة كلكم لهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء